أكثر في تفسير سورة النحل عن قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا يعني بخبر عظيم وجميل، وهو أن الإنسان إذا عمل سوءا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلح يعني تغير حاله إلى الأحسن، فإن الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك غفور رحيم، فهو جل في علاه كريم ويقبل توبة الإنسان. ووصف الله تعالى هذا السوء، العمل السوء، قال بجهالة: ربك الذين عملوا السوء بجهالة. والجهالة هنا ليست هي الجهل كما هو متوقع، لا، الجهالة هنا بمعنى السفاهة وقلة العقل، فلا يفعل المعصية إلا من نسي مقام الله سبحانه وتعالى واستخف بالله جل في علاه. فالله الله يحلم به، لكن لو أن الإنسان عاقل ويعرف من يعصي لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فالجهل في اللغة العربية يطلق على معنيين: الجهل بمقابل العلم، والجهل بمقابل الحلم. فلان مثلا جاهل، يعني لا تقصد أنه ليس عنده علم، لا تقصد أنه قليل الوزانة والحلم. كان عمرو بن مكتوم صاحب المعلقة هذا المشهور يقول: ألا لا يجهل أحد علينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهل يعني لا يسافح علينا أحد، فهو يقصد السفاهة وليس يقصد الجهل. وهذا معنى الآية هنا: ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة، يعني بسفاهة، لأن الذي يعمل الذنب بجهل لا يؤاخذ به، ما ليس عليه ذنب، لكن الذي يؤاخذ به الذي يعمله بسفاهة وعدم رشد. ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله تعالى يثني على إبراهيم عليه السلام كان عاطرا، فيصفه الله تعالى بأنه كان لوحده أمة. إن إبراهيم كان أمة، وأمة هنا في هذا السياق بمعنى القدوة الجامع لخصال الخير. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، كان إماما عظيما في الخير كله. ولذلك دائما تأتي الآيات بالأمر بالاقتداء بها: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. دائما الله تعالى يأمر بالاتساء والاقتداء بإبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، من صفاته قانتا لله، يعني دائما الطاعة لله، قانتا لله، حنيفة يعني مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين. أيضا من صفاته شاكرا لأنعمه، يعني من أعظم صفات النبي الكريم أنه كثير الشكر لأنعم الله ونعم الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم من جميل صفاته وعظيم صفاته كثرة الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن هذا الاجتباء وهذا هذه الهداية بسبب هذا الشكر، كأن الله تعالى يقول: الشاكر للنعم الله تعالى يجتبيه ويهديه إلى صراط مستقيم، شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وعلى قدر شكر الإنسان وحمده وثنائه لله سبحانه وتعالى تكون الهداية والاجتباء والاصطفاء والتوفيق والتسليم. ولذلك يا إخواني يعني ينبغي الإنسان أن يكثر من حمد الله والثناء عليه بلسانه وبقلبه. أيضا مما أعطى الله تعالى إبراهيم، قال: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناهم في الدنيا حسنة وإنهم في الآخرة لمن الصالحين. يقول الشيخ السعدي: وآتنا الدنيا حسنة، الرزق الواسع، والزوجة الصالحة، والذرية المباركة، والأخلاق المرضية، وغير ذلك. فكل هذه تدخل في معنى الدنيا حسنة. الله تعالى حسنة الدنيا عامة يدخل فيها كل جميل ويرضاه الله سبحانه وتعالى. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي له منازل الصالحين في المنازل العالية والقريبة من الله سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا أيضا من الآيات التي أمر الله تعالى فيها باتباع ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني موحدا مائلا عن الشرك وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يعني الله تعالى إنما فرض يوم السبت على الذين اختلفوا فيه، اللي هم اختلفوا في الجمعة وهم اليهود، فصار اختلافهم سببا أن يجب عليهم السبت، والنصارى صار الأحد. فالله تعالى يقول: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أصول دعوة من الله سبحانه وتعالى. الدعوة الثانية، الناس المدعوين ثلاثة أنواع. النوع الأول الموافق المستقيم على أمر الله، الذي لا يحتاج منك إلى تذكير كثير، يعني أقصى ما يريد منك هو التنبيه على الحكم الشرعي، فهذا فقط تعطيه الحكمة. الحكمة هنا بالسياق يعني الموافقة الشريعة. يعني مثلا رجل أكل بشماله، فتقول: يا فلان أذكرك تأكل باليمين. خاصة مباشرة سيمتثل، يعرف الحكم الشرعي وأن هذا، لكنه نسي يعني. فمثل هذا النوع ما يحتاج إلى مجادلة أو موعظة، يعني ما يحتاج إلى التقلى وما يجوز، هو ما شاء الله يعني مستقيم على أمر الله، فقط يحتاج إلى تنبيه سريع حتى يلتزم به. إذن هذا الموافق. الثاني الغافل، النوع الثاني من أنواع المدعوين الغافل. الغافل يحتاج إلى موعظة حتى يحيا قلبه ثم يستقيم إلى أمر الله، فيحتاج إلى إيقاظ قلبه بالمواعظ التي يسميها ابن الجوزي اصطياط القلوب، عشان يستيقظ قلبه ثم بعد ذلك يستقيم على أمر الله. يعني لو أعطيته معلومة سريعة كذا أن هذا يجوز أو لا يجوز ما ينتبه ولا أو لا يبالي، لكن لما تقول: أخاف الله واتق الله يوم القيامة، وبين يدي اسم عظيم، وماذا تفعل يوم القيامة، أدرك وحدك وعملك قليل، هذه الكلمات مؤثرة جدا وتجعله يحيا قلب. فالغافل يحتاج إلى موعظة حسنة. في نوع ثالث وهو المجادل، اللي هو ليس من أهل الإسلام أصلا، فمثل هذا يحتاج إلى الجدال والمناقشة، ويحتاج إلى مناظرة، لكن الله تعالى قال: بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن، يعني جادلهم جدالا حسنا ينتصر في الإسلام ويكون في أخلاقك في غاية من الارتفاع، ولا تتنزل معهم حتى تتسافح معهم، لا، اجعل جدالك بالتي أحسن. إذن المدعوين ثلاثة أنواع: موافق وغافل ومعارض. الموافق يحتاج الحكمة، والغافل يحتاج الموعظة، والمعارض يحتاج المجادلة بالتي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير صبير. نزلت هذه الآيات في حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلموا قتل في أحد ومثلوا به وأخرجوا أحشاءه، وكان يعني وجهه وجسمه تقطع ومزق، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديدا وقال: لا أمثلن بمئة منهم. فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك عن ذلك وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، يعني لا تعاقب حتى مع الكافر كن عادلا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وإن صبرتم له خير الصابرين. ثم أمره الله تعالى أمرا واضحا فقال له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني كل ما كان الإنسان أكثر تقوى وأكثر إحسان كان الله تعالى معه. فهذه صفة تجعل معية الله تعالى الخاصة مع الإنسان. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة النحل، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بتفسير سورة الإسراء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد ونعلم وإياكم على فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.